إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومع تفسير الإمام السعدي تيسير الكريم الرحمن. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أي كذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السعدي: هذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب وما كتموا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفتهم، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات للدلالة على الحق المظاهرة له والهدى، وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى صراط المستقيم ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من العلم من علم الكتاب ولا يكتمونه، فمنهم نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين، كتم ما أنزل الله وغش لعباد الله، فأولئك يلعنهم الله أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخلائق، فتقع عليهم لعنة من جميع الخلائق لسعيهم في غش الخلق وإفساده أديانهم وإبعادهم من رحمة الله، فجازاهم من جنس عملهم. كما أن المعلم للناس خيرا يصلي الله عليه والملائكة حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح دينهم وقربه من رحمة الله، فالجزاء من جنس العمل، فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين لله آياته للناس ويوضحها، وهذا يطمسها ويعميها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. إلا الذين تابوا أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة، وأصلحوا ما أفسدوا من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل الفعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكتمان أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفاه، فهذا يتوب الله عليه لأن التوبة غير محجوبة عنه، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه التواب أي الراجع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعيم بعد المنع إذا رجعوا. الرحيم الذي اتصف برحمته العظيمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا، ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفا وكرما، هذا حكم التائب من الذنب. وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى الله ولم ينب إليه ولم يتوب عن قريب، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنهم لما صار كفرهم وصفا ثابتا صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. خالدين فيها أي في اللعنة وفي العذاب والمنيعين ملتزمان. ها؟ والمانعين والمعنيان وفي العذاب والمعنيان متلازمان لا يخفى عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب بل عذابهم دائم شديد مستمر ولا هم ينظرون أي يمهلون لأن الوقت الإمهال هو الدنيا قد مضى ولم يبقى لهم عذر فيعتذروا. هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة التي بدأها الله تبارك وتعالى بقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآيات في سياق ذم أهل الكتاب الذين كتموا ما أنزل الله عليهم، ومما كتموه ما ثبت عندهم في التوراة والإنجيل من البشارة برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيان أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، حتى لقد نصت التوراة والإنجيل على اسمه كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فهم قد كتموا العلم الذي أمرهم الله بنشره وببيانه للناس. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن هذا ينطبق على كل من علمه الله تبارك وتعالى علما فكتمه ولم يبينه للناس. وقد قال الله عز وجل في الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقال تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة، وقال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تنصرونه فلا بد أن لمن آتاه الله العلم أن يبينه للناس ولا يجوز له أن يكتمه، فإن كتمانه أمر خطير. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم من كتم العلم بقوله من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فالعالم أو من علم شيئا من الدين لا بد أن يبلغه للناس، وإلا ينطبق عليه هذا الوعيد، لا بد أن يبينه للناس وإلا انطبق عليه هذا الوعيد وهو اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الذين يكتمون العلم الذي آتاهم الله عز وجل، سواء من كان من أهل الكتاب الذين جحدوا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون بها كما قال الله عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أو من قلدهم في ذلك والتواسر على نهجهم ممن لم يؤدون حقوق العلم التي أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، فإنهم يستحقون ما يستحق أهل الكتاب من اللعن والإبعاد والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. فاللعنة تحل عليهم من الله وتحل عليهم من المؤمنين الذين يلعنونهم بلعن الله لهم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم استثنى سبحانه وتعالى من تاب وأناب ومن أقبل على الله سبحانه وتعالى وأناب إليه ورجع عن ذنبه من كتمان الحق وبذله للناس واستقام على طاعة الله وتاب توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة بشروطها المعتبرة التي هي الإقلاع من الذنب، شروط التوبة الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي لهم عندك، فلا بد من ذلك حتى تقبل التوبة، وبدون توافر هذه الشروط الأربع فإن التوبة لا تقبل. ومن أسماء الله عز وجل التواب الذي يتوب على عباده ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فإنه هو الذي دعا عباده إلى التوبة. يا أيها الذين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لكن لا يجوز التسويف في التوبة. البعض من الناس يعني تجده يسوف، يفعل الذنب ثم يقول غدا أتوب، بعد غد أتوب، الآن أنا شباب دعني أتمتع بالملذات والشهوات، وإذا بلغت 50 أو 60 أو نحو ذلك أرجع وأتوب. ويا مسكين، ما الذي يدريك أنك تبلغ 60 أو لعلك تموت في ريعان الشباب؟ فإن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فإذا حان الأجل فإنك لا تستطيع رده، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالآجال بيد الله عز وجل، وهو الذي يعني يحددها، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإياك والتسويف يا عبد الله، فلعله يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات وأنت تظن أنك مخلد في هذه الحياة. فعلى المسلم أن يبادر إلى التوبة، لأن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فبادر إلى التوبة يا عبد الله ما دمت في دار التوبة، فالله تبارك وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم أكد بعد ذلك، بعد بيان فتح باب التوبة لمن تاب وأناب وأقبل على الله تبارك وتعالى، رجع مرة أخرى يبين سبحانه وتعالى حال الذين يصرون على المعاصي، الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذين يموتون على الكفر ويصرون عليه ويستمرون عليه ولم يرجعوا إلى الرب سبحانه وتعالى بالتوبة، فهؤلاء مستحقون للعنة، كما استحقها الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى، بل لعنة الله عليهم. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، فلعنهم لعنة الله والملائكة، الملائكة تلعنه أيضا، والناس أجمعين، جميع البشرية تلعنه لأنه مات على الكفر وأصر عليه ومات على غير هدى والعياذ بالله. بالمقابل فإن الذي يستمر على الخير ويسير على درب الهدى ويهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يكافئه ويجازيه حتى إن الملائكة والناس كلهم يستغفرون له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. فمن لم يؤمن بالله عز وجل ولم يجتهد في طاعته ويقبل عليه ويعود إليه ويعود إلى رشده فإنه مستحق لهذا الوعيد. ثم بين أنهم خالدون مخلدون فيها أي في النار خالدين أولئك الذين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون يعني خالدين في جهنم والعياذ بالله خالدين فيها أبدا لهم فيها عذاب مقيم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهؤلاء يعني الذين هذا حالهم والعياذ بالله ماكثون في العذاب السرمدي الأبدي الذي لا انقضاء له لابثين فيها أحقابا خالدين فيها أبدا لا يخفف عنهم العذاب أبدا لا يمكن لا يفتر عنهم وهم فيه ماذا مبلسون دائمون مستمرون أبد الآباد. يؤتى يوم القيامة بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. لا يخف عنهم ولا هم ينظرون لا يمهلون ليرجعوا لأن الله قد أنذرهم وأعذرهم وأعذر إليهم وبين لهم الحق لكنهم عن الحق كانوا للحق كارهين والعياذ بالله. ومن هنا يعني أصابهم ما أصابهم من المكث في العذاب الأليم. نعم فضل. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفوا له ولا سمي له ولا كفء له ولا سمي له ولا كفوا ولا مثل وما ولا مثل ولا مثل له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان ذلك فهو المستحق لأن يؤوله ويعبد بجميع أنواع العبادة ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه الرحمن الرحيم متصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد فقد وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصل لها أنواع الكمالات وبرحمته اندفع عنها كل النقمة وبرحمته عرف عبده نفسه بصفاته عرف عبده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعبد من نعمة فمن الله وإن أحد من المخلوقين لا ينفع أحدا وإن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا علم أن الله هو المستحق لجميع العبادة والمستحق لجميع العبادة وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك وأن يشرك المخلوق من تربى برب الأرباب أو يعبد مخلوقا مدبرا عاجزا من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء وأدان له كل شيء. ففي هذه الآية إثبات الوحدانية وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفي عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من أثرها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم. فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. نعم. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية الكريمة دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهو تبارك وتعالى يقرر أنه هو الإله المعبود الذي لا يعبد إله سواه، كما قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه، وكما قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فوحدانية الله تبارك وتعالى هي التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وبين وهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. فهنا يبين سبحانه وتعالى تفرده بكمال الوحدانية سواء في ربوبيته وخلقه وتدبيره وملكه وتصرفه في خلقه أو في ألوهيته وعبادته، وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يستحق العبادة وحده دون سواه ولا يستحقها أحد غيره، أو وكذلك أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته توحيده بأسمائه وصفاته بأن نثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يتخذ من دونه آلهة أخرى. فالله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة لأنه الذي خلق جميع الخلق وهو الذي أوجدهم من العدم وأوجد لهم الخيرات وذلل لهم السبل ورباهم بنعمه الظاهرة والباطنة، فلذلك فإنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كذلك يبين الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا بد أيها الإخوة من التنبه لهذا الأمر، ولا بد من إفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية، لا نعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا نصرف شيئا لغيره تبارك وتعالى، فلا ننذر إلا لله ولا نذبح إلا لله ولا نطلب المدد إلا من الله ولا نطلب العون إلا من الله ولا نستكين إلا لله ولا نستغيث إلا بالله ولا ندعو إلا الله وحده ولا ندعو معه أحدا سواه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يجيب دعاء من دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فعلينا نفرده بالعبادة وألا نتعلق بأي مخلوق. وقد عظمت الفتنة في القرون المتأخرة بعبادة أصحاب القبور والتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. يذهبون إلى ميت في قبره بدعوى أنه الولي فلان، فيتوجهون إليه بكل قلوبهم وبكل جوارحهم وبكل أحوالهم، يذبحون له وينذرون له ويستغيثون به ويطلبون منه المدد والعون، ويعتقدون فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله وحده، ويصرفون له ما لا يجوز أن يصرف إلا لله وحده. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل يا عبد الله أنه هو الذي خلقك ورباك بالنعم وأوجدك من العدم ورزقك ورحمك ولطف بك وأنعم عليك بكافة النعم التي لا تعد ولا تحصى، ثم يأتي البعض فيصرفون عبادته إلى غيره ممن لا يملكون لهم موتا ولا حياة ولا نشورا. من البشر أو من الأصنام أو من الأوثان أو من أصحاب القبور الذين يدعون من دون الله في كثير من بلاد المسلمين، ويتضرع لهم ويتعلق بهم ويخافون كما يخاف الله أو أشد، ويحبون كما يحب الله أو أشد، ويرجون كما يرجى الله أو أشد. والله تبارك وتعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. فتنبه يا عبد الله، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا يعبد أحد سواه، لأنه لا ند له ولا كفء له ولا نظير له ولا سمي له ولا مكافئ له ولا مشارك له في ملكه سبحانه وتعالى، بل هو المتفرد بكمال الوحدانية في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته. فيجب أن نفرده بذلك، لأنه سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الذي يرحم عباده وينعم عليهم ويتفضل عليهم، فكيف يصرف حقه إلى غيره وهو المتفضل وهو الغفور الرحيم وهو الرؤوف الرحيم وهو المنعم المتفضل على عباده بأنواع النقم بأنواع النعم، وهو المتفضل المنعم بأنواع النعم والذي يدفع عن عباده النقم. فلا بد من إفراده جل وعلا بالعبادة، وألا نصرف عبادته إلى أحد سواه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. جزاكم الله خير. سائل كريم يقول: أتممت مناسك العمرة كلها ولله الحمد، ولكن عندما تحللت لم أخذ من شعر رأسي كاملا بجهل مني، وقد نبهني شخص فأخذت من شعري لكن بعد أن لبست المخيط، ماذا علي الآن؟ ما دمت قد قصرت تقصيرا كاملا أو حلقت بعد أن نبهت وكنت تجهل وقد لبست جهلا ثم حلقت أو قصرت تقصيرا كاملا فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. وأنبه الإخوة إلى أن الحلق هو الأفضل وأن التقصير ليس المقصود به أن تأخذ شعيرات من رأسك من هنا ومن هنا تأخذ قليلا من هنا وقليلا، لا، إنما المقصود أن تعمم الرأس بالقص سواء كان بالمكينة أو المقص، يعني تعمم جميع شعر الرأس. والحلق أفضل من التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. نعم. يقول يذكر بأنه تذاكر مع بعض إخوانه المعتمرين، يقول فذكر فقيههم يذكرون أن مذاهب الفقه الأربعة كلهم من أهل السنة، فذكر لهم الشيخ لأن كذلك في العقيدة فيها ثلاث مذاهب كلها من أهل السنة، الأشاعرة والماتوردية والسلفية، يقول فهل قول شيخنا صحيح؟ أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم على عقيدة منهج أهل السنة والجماعة ويقررونها ويدعون إليها وقد بينوها للناس أيما بيان. وإذا نظرت في أقوالهم التي قالوها وخلفوها وأعمالهم لوجدت أنهم على منهج واحد وعلى مذهب واحد، سواء كان ذلك في صفات الله وأسمائه أو كان ذلك في توحيد الربوبية أو الألوهية، فكلهم على منهج واحد رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. ولا يجوز أن نتنقص أحدا منهم بحال من الأحوال، هذا أمر. الأمر الثاني دعوى أن المذاهب في العقيدة ثلاثة كلها صحيحة، هذه دعوى باطلة وفاسدة. فالمذهب الحق هو مذهب السلف الصالح الذي عليه الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم من أئمة الهدى والدين، والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وبين العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة دون مواربة أو تأخير أو ممالأة أو مجاملة أو مداهنة أبدا، بلغ البلاغ المبين، بين توحيد الله وأنه يجب إفراده بالعبادة، وبين سبحانه وتعالى في كتابه كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الأسماء الحسنى والصفات العلى والتي لا بد من إثباتها. فهذا هو مذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين كما بينت. أما دعوى أن بعض المؤولة وبعض المعطلة أنهم هم أهل السنة أو أنهم من أهل السنة في هذا الباب، هذا كلام فاسد، ولو قاله من قاله فهذه الطوائف التي تنكر وتؤول صفات الرب سبحانه وتعالى فيقولون مثلا في صفات الله استوى بمعنى استولى، من الذي غالبه حتى استولى عليه؟ ويقولون يفسرون يدي الله بأنها القدرة أو النعمة، ويفسرون وجه الله الذي أثبته في الكتاب والسنة بأن المقصود به الملك، ويفسرون مجيء الله عز وجل بمجيء أمره، وينكرون رحمته ويقولون المقصود الثواب والعقاب والعذاب، يقولون في الرحمة العذاب، ويقولون في السخط العقاب، ويؤولون جميع الصفات الفعلية الاختيارية التي أثبتها الله لنفسه والتي منها نزول الرب سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا لينادي عباده قائلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وإني سائلكم بالله يا عباد الله، من هو الأسعد بالدليل؟ ومن هو الذي على حق؟ أهو الذي يقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، أو الذي يعطل ذلك فيقول ينزل أمره أو تنزل رحمته فقط؟ وإني سائلكم أيضا: من هو الأسعد بالدليل؟ الذي يقول الرحمن وعلى العرش استوى كما قال القرآن استواء يليق بجلاله وعظمته، أم الذي يقول استوى بمعنى قهر واستولى؟ من هو الأسعد بالدليل الذي يثبت ما أثبته القرآن بأن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فيثبتون ذلك كما أثبته القرآن والسنة، أم الذي يقول اليدان أو اليدان بمعنى القدرتان أو النعمتان؟ فهل يمكن أن تكون أن الله قدرتان أم قدرة عظيمة لا حد لها، لا بداية لها ولا نهاية، ولا تقف عند حد، وله نعم عظيمة لا ابتداء لها ولا انتهاء سبحانه وتعالى؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قارنوا رحمني الله وإياكم بين من يثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبين من يعني ينكر هذه الصفات ويصفه بما لا يليق به وينسبه إلى العجز سبحانه وتعالى وإلى عدم القدرة. فتنبهوا لهذا وكونوا على بينة من أمركم، وأثبتوا ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه مغالطة، يعني الذي يقول إن من ينفي صفات الله أنه على حق أو أنه صاحب سنة، هذا والله غير صحيح، هذا غير صحيح، ولا يجوز ولا يليق أن يعتقده مسلم إلا من فقد عقيدته ومن لم يفهم عقيدة السلف من أولئك الذين لبس عليهم من جراء الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم وإليكم. يقول هل أعطي زكاة مالي لشخص عليه دين من أجل أن بنى مسكنا، وهل لي أن أصدق أن أعطيه شيكا بدل نقود لأن يقول عندنا في بلدنا توجد أزمة مالية نقدية، هل يجزي الشيك صدق؟ إذا كان مدينا دينا في ما يستر به نفسه وعياله من بناء أو مسكن أو نفقة فتحمل دينا بذلك فهذا تصرف له الزكاة، وهو من الفقراء الذين يستحقون الزكاة، ولا بأس أن تعطيه الزكاة أو جزءا منها حتى ولو كان من الأقارب باستثناء الأبناء وأبنائهم والآباء وآبائهم، فإنهم لا يعطون من مال الزكاة لأن نفقتهم واجبة على هذا الذي لزمته الزكاة، بدلا من أن يعطيهم الزكاة يجب عليهم أن ينفق، يجب أن ينفق عليهم شرعا. فإذا كان هذا الرجل يعني قد صرف هذا المال في يعني ما يجوز شرعا أو ما يصح أو ما ينبغي، فمثل هذا يعطى من مال الزكاة، يعطى من مال الزكاة وهو من الغارمين. فالمدين الذي استدان مالا ليستر نفسه ويستر عياله ويستر من يعول، فمثل هذا يعطى من باب من الزكاة. ويعني أما كونك تعطيه نقدا أو شيكا، فإذا كان الشيك محررا مضمونا ليس مؤجلا فهو بمثابة إعطائه النقد، لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. يقول أفيدونا يرحمكم الله وإياكم، هل يجوز أن أصور بما في أروقة الحرم وأثناء أدائي لمناسك العمرة أن أصور بما يسمى بالسيلفي للذكرى؟ سيلفي سيلفي على كل حال هذا من الداء والبلاء العظيم الذي ابتلي به الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقد تأخر جبريل ذات يوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخر عليه بالوحي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت يتحرى لقاء جبريل فلقيه وقال إننا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، ففتشوا تحت السرير فوجدوا جروا صغيرا تحت السرير منع الملك من دخول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصوير ذوات الأرواح محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم إلا ما اضطررنا إليه كصور الجواز والبطاقة وصور تصوير المجرمين من أجل العثور عليهم ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك فإنه محرم سواء كانت للذكرى أو للتمتع بذلك بالنظر إلى تلك الصور أو التفاخر بها لتقول للناس أنك حججت واعتمرت أو نحو ذلك، كل ذلك محرم ولا يجوز يا عبد الله. وأنا قد سمعت قبل قليل صوت الآلة الجوال كأنه أحدا يصور، فإني لا أبيح أحدا أن يصورني أبدا ولا أسامحه، وعليه أن يمحوها من جواله، هذا كله محرم، التصوير محرم لذوات الأرواح. فكيف إذا كان شغل البعض الناس الشاغل، شغل بعض الناس الشاغل هو التصوير في أروقة الحرم وفي الطواف وفي السعي، هذا ما اعتمر، ما اعتمر، هذا يلعب، أقول إنه لم يعتمر، ولذلك تجده يطوف ولا يتكلم ولا يدعو ولا يلجأ إلى الله، وإنما هو صامت ويصور، يطوف ويصور ويرسل للمدام حتى يعني يبسطها ويريحها. هذا والعياذ بالله لعب، لاعب بالدين، هذا لعب. تصور أنت تطوف الطواف صلاة، لا بد فيها من الخشوع، ولا بد فيها من حضور القلب حال الدعاء، ولا بد فيه من اللجوء إلى الله. أنت أنفقت الآلاف لتصل إلى البيت لتطوف وتدعو ربك وترجوه وتخافه وتلجأ إليه وتتوب إليه من الذنوب، من جميع الذنوب. بدلا من هذا كله تشتغل بالتصوير، وتشتغل بما لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، لعن الله المصورين. لا يا عبد الله، انتبه لنفسك، أنت ما جئت لهذا، حقق الهدف الذي جئت من أجله، ألا وهو عبادة الله، وهو توحيد طاعة الله سبحانه وتعالى. أنت ما جئت لأخذ الذكريات أو لتصور صورة حتى تعلقها وتكتب عليها الحاج فلان، هذا رياء، رياء هذا، وهذا ابتغاء بعملك الدنيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. انتبه يا عبد الله، أخلص عملك لله، أخلص عملك لله. لماذا جئت العمرة؟ تلعب، تتمشى، تتنزه، ها؟ جئت تبتغي مرضات الله؟ فإذا كنت جئت تبتغي مرضات الله فابتعد عن هذا التصوير، وابتعد عن الاشتغال بهذه المحرمات، وأقبل على الله سبحانه وتعالى. والبعض من الناس يحتفظ بذكر بصور أبيه وأمه وجده وأخيه المتوفى، وهذا أيضا يعني فيه ثلاث محاذير، فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أن الصور محرمة، صور ذات الأرواح محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها. الأمر الثاني أنك تسيء إلى هذا المتوفى، فإنه إن كان راضيا بذلك فإنه قد يعذب بذلك، فأنت تسيء إليه. والأمر الثالث أنك بهذه الصور التي تبقى في بيتك تطرد الملائكة من بيتك، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فاتق الله تبارك وتعالى وتنبه لهذا الأمر وابتعد. نعم، يمكن للمسلم أن يصور، ليس في الطواف، يعني إذا كان في الخارج يصور المناظر، حدائق، بساتين، بحار، أنهار، جبال، سهول، لكن صور ذات الروح محرم ولو كان تصوير ذرة أو نملة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه نعم يذكر السائل الكريم بأنه حلف فقال في حلفه: والنبي، فأنكر عليه أحدهم، يقول: هل هناك شيء أعظم من النبي؟ نعم، الله وحده أعظم من النبي وغيره، فهو صلوات الله وسلامه عليه ليس إلها يعبد، وإنما نبي يتبع ويقتدى به. فالحلف بالنبي شرك بالله عز وجل، والحلف بالكعبة شرك بالله عز وجل، والحلف بالأمانة شرك بالله عز وجل، والحلف بالأولاد والأموال شرك بالله تبارك وتعالى، والحلف بالشرف والأمانة وحياتك وحياة فلان شرك بالله تبارك وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. فإن اعتقد الحالف أن المحلوف به في منزلة الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وإن كان لا يعتقد ذلك لكن جرى على لسانه كما هي عادة بعض العوام وهم لا يقصدون أنه في منزلة الله فأقل ما يقال فيه إنه شرك إيش؟ أصغر. هو شرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام. الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام لكنه بريد الكفر. بريد الكفر بريد الإشراك بالله عز وجل. فإياك يا عبد الله أن تحلف بالنبي ولا بغيره من المخلوقات. تعظيم النبي ليس بالحلف به أبدا وإنما باتباعه والاقتداء به والصلاة والسلام عليه ومحبته فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اتباعه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت أحب إلي قال يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر الفاروق رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني الآن بلغت المحبة الحقيقية. الآن بلغت المحبة الحقيقية إذا كنت أحب إليك من نفسك. طيب هذا عمر والصحابة الذين كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من محبتهم لأنفسهم وأموالهم. هل سمعتم أن أحدا منهم قال والنبي أو حلف بالنبي أو بالرسول؟ ها؟ حاشا لله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما شاء الله وإيش وشئت فقط يعني عبر بالواو التي تحتمل ماذا؟ التشريك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا وفي رواية أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقسم بالكعبة من يقول والكعبة ويقول ما شاء الله وشاء محمد قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد لكن قولوا ما شاء الله إيش ثم شاء محمد. طيب ما الفرق بين العبارتين؟ ما الفرق بين العبارتين؟ ما شاء الله وشاء محمد ما شاء الله ثم شاء محمد. الفرق كما بين الثرى والثريا وكما بين الشمس واللمس. إذا قال القائل ما شاء الله وشاء محمد جعل الله والنبي في منزلة واحدة وهذا أمر شركي. لكن إذا قال ما شاء الله ثم شاء محمد جعلته في مرتبة متراخية متأخرة عن مرتبة الله سبحانه وتعالى. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ويجب أن نعظمه وأن نحبه وأن نتبعه وأن نحبه كما قلت أكثر محبة أنفسنا، لكن لا يجوز أن نعبده ولا أن نقول هو النبي ولا أن نتمسح بالشباك الذي على قبره ولا أن ندعوه من دون الله فنقول يا رسول الله اعمل لنا كيت وكيت، فإنه لا يملك ذلك لا هو ولا غيره من المخلوقين، لا يملك ذلك، لا يملك ذلك إلا الله وحده لا شريك له. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تقع في هذا الشرك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره إيش صادقة. سبحان الله، الحلف بالله كذب ماذا تسمى؟ اليمين الإيش غموس. الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإيش في النار، اسمها اليمين الغموس. فالحلف بالله على الكذب وهي اليمين الغموس أهون وأقل جرما من الحلف بغير الله ولو كنت صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك بالله، والحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، والشرك أعظم من ماذا؟ من الكبائر. فانتبه لهذا يا عبد الله. العجيب أن بعض عباد القبور الذين يذبحون للقبور وينذرون لها ويدعونها أهلها من دون الله ويطلب منهم المدد، بعضهم إذا كان عليه قضية جريمة مثلا سرق أو قتل أو عمل أي جريمة أخرى، إذا أرادوا منه أن يعترف، إذا أرادوا منه أن يعترف فإنهم يأتون به عند قبر شيخه الولي الذي يعبده من دون الله، قد يكون وليا وقد يكون شقيا الله أعلم بحاله. فهنا يقولون لأنه عنده مبدأ يأتون به في المحكمة ويقولون احلف بالله أنك لم تسرق أو لم تقتل، بل قد يحلفونه على المصحف كما هي عادة بعض الناس، مع أن التحليف على المصحف لا أصل له في الدين، فيأتون بالمصحف ويقولون احلف أنك ما سرقت أو أنك ما قتلت أو أنك ما اعتديت، فيحلف ما شاء الله من الأيمان. لكن إذا أرادوا منه أن يعترف هم يعرفون أنه يعبد القبور من دون الله سبحانه وتعالى، وأنه يخاف من أصحاب القبور أكثر من خوفه من الله عز وجل. فإذا رأوه حلف كاذب وهم يعرفون أنه سارق، والقرائن كلها تدل على أنه ماذا؟ أنه سارق أو قاتل، يذهبون به إلى قبة الشيخ التي يعبدها من دون الله عز وجل وينذر لها ويذبح لها، فيقولون الآن احلف بالشيخ الذي تعظمه أنك ما سرقت. هنا يخاف وترتعد فرائصه ويرجف ويعترف بذنبه والعياذ بالله. وقد أخبرني بعض القضاة في بعض البلاد الإسلامية التي لا تحكم بشرع الله، أخبرني بأن هذا كثير عندهم، أنه إذا أرادوا منه أن يعترف يأخذونه إلى قبر شيخه وإلى قبة شيخه الذي يعبده من دون الله، فيقولون الآن احلف أنك ما سرقت وأنك ما قتلت، فلا يحلف بل يخاف. هذا يدل على ماذا؟ أنه يخاف من المخلوق أكثر مما يخاف ممن؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى، يخاف من المخلوق أكثر من خوفه من الله جل وعلا. يعني تجده يعني والعياذ بالله يرتعد ويرجف. أحد الإخوة المشايخ من طلاب العلم ذهب إلى بلد ما من بلاد المسلمين وفيه قبر جده أحد أجداده، وهذا القبر عليه قبة تعبد من دون الله، يذبح لها ويحج إليها ويطاف بصاحب به. فهو زار تلك القرية ليعظ أهلها، هذا أخونا في الله ذهب إلى تلك القرية ليبين لأهلها أن التعلق بهذا الشيخ وإن كان هو من أجداده، نعم، أن التعلق به ما حكمه شرك بالله تبارك وتعالى. فخطب خطبة يوم الجمعة في الجامع الكبير في تلك القرية في ذلك البلد، وقال إن التعلق بالشيخ ويعني الذبح له والنذر له وهذا محرم وشرك أكبر، وأنه لا يملك من دون الله شيئا، لو كان يملك شيئا لخرج من حفرته التي هو فيها. كيف نعبد شخص مرتهن في الحفرة، مرتهن بعمله، قد يكون في روضة من رياض الجنة وقد يكون في حفرة من حفر ليش النار، لا نعلم عن مصيره شيئا، فكيف تعبدونه وكيف تذبحون له وكيف تنذرون له وكيف تدعونه وكيف تطلبون منه المدد من دون الله سبحانه وتعالى؟ فقال لما فرغ قالوا عن بكرة أبيهم: مسكين هذا الرجل سينتقم منه جده ولا يصبح عليه الصباح إلا وقد هلك. يعني هم توقعوا أن جده سوف يعاقبه وهو ميت. انظروا إلى الهراء. فلما أصبح الصباح وجدوه بخير قالوا: سبحان الله، ألم ينتقم منك وأنت تسبه؟ قال: أنا ما سببته، أنا قلت لا تعبدوه من دون الله فقط، ما سببته، لا تذبحوا له، لا تنذروا له، لا تستغيثوا به، لا تطلبوا منه المدد والولد، هذا الذي قلت. قالوا: نعم، هو يعني حن عليك لأنه جدك. قال: إذن هو غشاش. كان هذا الرجل فقيها. قال: إذن ما دام لو أن أحدا نهى عن التعلق به غيري يعاقبه، وأما أنا يعفو عني لأنني قريب له، إذن هو غشاش، فغشكم، فاتقوا الله عباد الله وتنبهوا لهذا الداء العضال الخطير الذي يمارس في كثير من بلاد المسلمين والعياذ بالله. السؤال الأخير جدا. يقول سؤال وابنه لإخوة المستمعين وفقهم الله، من لم يسمع سؤاله فليسأل شيخي بعد السؤال. بالمناسبة أنبه الإخوة إلى أمر، أنا لا أسمح بالتسجيل خارج المسجد، الذي يمشي معي ويسأل لا أبيحه أن يسجل أي إجابة، إنما له أن يسجل الدرس الآن في الحرم أو يأخذه من تسجيلات الحرم، فإنهم يعطونه سيدي فيه كل الدروس إن شاء الله. نعم. لكن إذا خرجت، الذي يسأل عن أشياء أو يحاور في أشياء بعد الخروج لا أسمح بالتسجيل ولا أبيحه. نعم. وبعضهم وفقهم الله يقول سؤال الصغير. أحسن الله إليكم، سعنا حلمكم، سؤال وابنه صغير. نعم. الصغير يقول أوصاه جاره النصراني أن يأتيه بماء زمزم، والسؤال الكبير يذكر السائل الكريم بأن له زوجة ولم ينجم منها ويريد أن يكتب لها المنزل باسمها، يريد أن يكتب لها المنزل باسمها. نعم. يقول ما حكم الشرع في ذلك مع العلم أن لي إخوة؟ نعم. نعم. أما السؤال الذي وصفه بأنه كبير وهو أن له زوجة لا تنجب وأنه يريد أن يكتب أن يسجل بيته الذي يملكه باسمها ويهديه إليها بقصد حرمان إخوته من الإرث، فإن قصد ذلك فإنه محرم ولا يجوز له، إلا إذا كان عنده مال كثير فلا بأس أن يهدي إليها البعض ويترك الباقي لمن يستحقونه بعد وفاته. أما أنه يفرق كل جميع أمواله وإذا كان لا يملك غير هذا البيت يعني لا ينبغي أن يفعل ذلك، وهي يرزقها الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن كونك تحرم الورثة وتفرغ هذا البيت باسمها فهذا لا يجوز. الشيء الثاني، البعض من الناس يخص أحد أولاده بهبة ويفرغ له بيتا ولم يفعل ذلك ببقية أولاده، فهذا محرم أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فانتبه لهذا، هذا خطأ ولا يجوز. أما النصران الذي أوصاك بأن تأتي له بماء زمزم فلا أرى بأسا بذلك، لعل الله ينفعه به فيهتدي إلى الإسلام. وأنا أذكر لك أمرا حدث في ألمانيا قبل سنتين، أحد الإخوة له جار نصراني، جارة امرأة وعندها ابنة بنت تصرع، دائما تصرع ويعني تمرض، فسمعت أن الرقية عند المسلمين وطلبت منه أن يرقي ابنتها، فرقاها فشفيت، رقى ابنتها فشفيت بفضل الله عز وجل. فسألت هذه النصرانية ما السر، يعني في الآن بنتي شفيت الآن ولله الحمد بعد أن قرأت عليها، فما السر؟ فشرح لها الإسلام وأن هذا القرآن وأن فيه شفاء، فما كان من هذه المرأة إلا أن أسلمت ودخلت في الإسلام ولله الحمد والمنة. فلا بأس أن تهدي إلى بعض النصارى أو بعض اليهود أو بعض الكفار شيء من الهدايا رجاء ماذا؟ إسلامه. وعمر رضي الله عنه كسى أخاه قبل أن يسلم ثوبا أهداه إليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول أهدى إلى عمر ثوبا وهو أهداه لمن؟ لأخيه الكافر قبل أن يسلم، ثم إنه أسلم بعد ذلك. فلا بأس أن تهدي يعني إلى الكفار هدايا رجاء ماذا؟ إسلامهم، لكن لا تهدي لهم هدايا بمناسبة أعيادهم، هذا لا يجوز، ولا تهنئهم بأعيادهم الجاهلية فهذا محرم أبدا، ولا تأكل مما يقيمون في أعيادهم أبدا البتة، فهذا كذلك محرم. إنما لو أنك أهديت إليهم هدية ما لا علاقة لها بماذا؟ بتلك الأعياد وبتلك الطقوس فلا بأس بذلك، ولعل ذلك قد يكون سببا في إسلامه بإذن الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم أعطى صفوان رضي الله عنه قبل أن يسلم، قال والله قال صفوان لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، كان أبغض الناس إلي. فلما كان فتح مكة وغزوة حنين أعطاه ماشية وأعطاه أغنام وأعطاه ما بين جبلين من الغنائم وأهداها إليه، وهو ما زال على ماذا؟ على كفره، ما زال على كفره، وقد استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم دروعا، ثم أهداه إلى أن دخل الإسلام على قلبه يقول فوالله لقد أدخل الله علي الإسلام على الرغم من أنفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لهو أحب الناس ماذا؟ إلي. أرأيت؟ فالإهداء لغير المسلمين يجوز، إذا كانوا محتاجين أو فقراء أو حتى لو كانوا غير فقراء، وقبول هدية منهم إذا لم تتعلق بدينهم تجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية وهي أمنا اسمها ماريا رضي الله عنها، أهداه إليها المقوقس عظيم أقباط مصر في ذلك الوقت قبل أن يدخل الفتح الإسلامي. فالنبي قبل تلك الهدية. فيشترط لقبول الهدية من الكافر أمران: الأمر الأول أن لا يشترط عليك شيئا يخل بماذا؟ بدينك مقابل هذه الإيش؟ الهدية. الأمر الثاني أن لا يكون لهذه الهدية علاقة بماذا؟ بدينهم وبطقوسهم وبيعني عباداتهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الأربعاء بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي في الحلقة الوسطى إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا أن تصلوا صلاة الضحى قبل الخروج.